والزكاة فخلوا سبيلهم إن كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين منه ورضوان الله عنده أجر عظيم. يا وأنزل جنودا لم

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يحمى عليها في نار

ولكن بعدت

حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومن الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

كما استمتع الذين من قبلكم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ورضوان من الله

فاستأذنوك لل Oh.

يتخذ ما ينفق قربا ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى اعترفوا بذنوبهم

وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من دون الله